بحبك أو بغيرك شاعيش ما حد من العشق مات مشتش غرامك مشتيش شنساك وانسى ما فات بحبك أو بغيرك شاعيش ما حد من العشق مات مشتيش غرامك مشتيش شنساك وانسى ما فات وانسى حواك مثل الريش واطويه طي الصفحات من وسط قلبي واعيش سالي بكل الأوقات بحبك أو بغيرك شاعيش تهيش الدنيا لو عشت فيها وحدي نارك بقلبي ضحية قد نضجتني جلدي واصبحت خاف اللقيا بك واشتني بجدي بك أو بغيرك شاعيش الأمر عندي عادي لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك قوة الجع هددتني عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك قوة الجع بعد عليك اخضع لك لو ضاع بعدك ما ضاع انا الذي شفتح لك بابي وشاق المقلع أنا الذي شفتح لك بابي وشاق المقلع أو بغيرك شاعر